الحمد لله رب العالمين الذي لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بالشكر الجزيل لأهل هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام البخاري، لتكرمهم باستضافة هذا العمل العلمي والدعوي من محاضرات ودورة علمية. نسأل الله الكريم أن يكتب لهم التوفيق والقبول. ثم باسمكم جميعا أيها الإخوة الحضور الأفاضل، وباسم طلبة العلم خاصة، نرحب بالشيخين الفاضلين فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي، المدرس بالحرم المدني وعضو مجلس المناصحة بالمملكة العربية السعودية، ونشكر له جهوده العلمية واهتمامه بشأن نشر العلم والدعوة، لا سيما في بلدنا هذا الذي نسأل الله الكريم أن يتقارب أمد الحضور إلى هذا البلد خاصة. ثم نقدر ونثمن له هذا الجهد، والترحاب موصول لفضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل العدوي، ونقول له أهلا بكم أخا عزيزا وضيفا كريما وشيخا ناصحا. وها هم طلبة العلم قد جاءوا من كل فج عميق ليتشرفوا بلقائكم ولينهلوا من معين علمكم. ثم أنتم أيها الإخوة الحضور الأفاضل، نسأل الله الكريم أن يكتب لكم التوفيق والقبول، ومنكم من عانى المجيء، وأرجو أن أشير بهذا، أشير إلى أولئكم الفتية الذين أتوا حتى من ليبيا بهدف فقط حضور هذه الدورة العلمية، وليس ذلك بغريب في حياة السلفيين، الرحلة من أجل الطلب نعم هو من صفات أهل هذه الدعوة، الدعوة السلفية منذ قديم الزمان، وما نملك لهم إلا أن ندعو الله تعالى لهم قائلين اللهم اجعلهم من أهل قوله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا أطيل عليكم، ولكن قبل أن يتقدم شيخ الدكتور إسماعيل العدوي، هنالك تغيير يسير في البرنامج، وهو المعلوم أن الشيخ الرحيلي كان يبدأ في الدورة الساعة الثالثة ثم ينتهي قبل المغرب، وبعده الشيخ إسماعيل، ثم عقب المغرب المحاضرة، ولكن التغيير الجديد سيكون يبدأ الشيخ إسماعيل العدوي في الساعة الثالثة. لماذا؟ لأنه سيكون له برنامج آخر في موقع آخر، ولذلك أحببنا أن يكون برنامج الشيخ إبراهيم الرحيلي متواصلا. فعقب انتهاء الدكتور إسماعيل من محاضرتي سيبدأ بعد العصر مباشرة الشيخ إبراهيم الرحيلي ويواصل حتى بعد المغرب يبدأ في محاضرته. هكذا سيكون إن شاء الله عز وجل البرنامج الجديد. ويتقدم الآن الشيخ الدكتور إسماعيل العدوي والمحاضرة بعنوان عقيدة السلف الكرام فضلها وحقها للآثام، فليتفضل موفقا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم إن جمعنا في هذا اللقاء الطيب الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا نافعا خالصا لوجهه الكريم في بيت من بيوت الله، نتذاكر العلم ونتدارسه فيما بيننا. ثم إني أشكر الإخوة القائمين على التنظيم لهذه الدورة وعلى ما بذلوه من جهود في استضافتنا وفي التنظيم لها وفي دعوة طلاب العلم إلى هذه الدورة. كما أشكر الإخوة الحضور الذين استجابوا لهذه الدعوة بحضور هذه الدورة وحضروا إلى هذا المسجد للانتفاع ولمدارسة العلم. وأيضا أتوجه بالشكر لأخينا الفاضل الدكتور إسماعيل بن غصاب العدوي على استجابته لهذه الدعوة من الإخوة للإسهام في التدريس في هذه الدورة، وأوصي به بالانتفاع به وبدرسه والحرص على ذلك. وكان في الإعلان أن يتقدم في الكلمة لكنه آثرني على نفسه فجزاه الله خيرا. وأوصي طلاب العلم بالاستفادة من كل أهل العلم، ولا أخص أحدا باسمه، كل من يحمل العلم وجاءكم في بلادكم ينشر العلم ويدعو إلى السنة، فانتهزوا هذه الفرصة في الحضور وفي الانتفاع بما يلقى على مسامعكم من العلم، ففي هذا تشجيع للمدرس وللداعية إذا ما جاء إلى هذا البلد وجد من يسمع له. طلاب العلم عندما يأتون لهذه البلدان من هذا البلد ومن غيره، أهل السنة لا يريدون شكرا وثناء وتبجيلا من الناس، وإنما يريدون طلاب العلم. فمتى ما حضروا واستفادوا حرص الزائر لهذا البلد أن يرجع مرة ثانية لما يجد من طلاب العلم الذين ينتفعون بالعلم. فاحرصوا على هذه الدروس، وما هي إلا أيام ستنقضي هذه الدورة إن أمد الله لنا ولكم في الأعمار يحصل طالب العلم ما حصل من العلم، ويفوت المفرط ما فرط فيه من الحضور أو التأخر. وهذه الدنيا عبر، فأدركنا من أدركنا من أهل العلم، أخذ منهم وانتفع بعلمهم من انتفع، وفرط من فرط، حتى بنا نفاجأ بفقد من فقدنا من أهل العلم، فذهبوا بعلمهم، انتفع بهم من انتفع، وفرط من فرط. والناس اليوم على طريق من سلف، لن يبقى في هذه الدنيا أحد، وإنما الموفق من انتفع بمن سبقه من أهل العلم قبل أن يذهب. وهذا العلم كما جاء في الحديث لا ينتزعه الله من صدور العلماء انتزاعا، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. فإذا وجد من يحمل العلم من طلاب العلم ومن العلماء وهو موثوق بعلمه من أهل السنة والجماعة، استفيدوا منه في أي مسجد وفي أي مكان، سواء دعا فلان أو فلان، لا تبالوا بمن دعا هذا العالم أو هذا الداعية، وإنما انظروا ما الذي لديه. فإن كان من أهل العلم جاءوا يدرسون العلم ويبلغون العلم ينتفعوا بهذه الدروس، ولا يصدنكم عنها التنافس فيما نلاحظه بين طلاب العلم وبين المساجد والجمعيات في بعض البلدان. نحن نحضر لمن دعونا ولا نحضر لمن دعاه غيرنا، فتكون الأمور مبناها على أهواء وتحزب ومشاحنات. لا، تطلب العلم عن أهله ولا تبالي في أي مسجد ألقي الدرس ومن الذي دعا هذا الداعية ليلقي درسه، ما دام أنه من أهل السنة ويحمل العلم استفيدوا منه. حديثي معكم حول سياق عظيم ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران في آيات ثلاث، نتدارس هذه الآيات. وخير ما أمضيت فيه الأعمار وبذلت فيه المهج وقضيت فيه ساعات الليل والنهار تدارس كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الآيات هي قول الله عز وجل في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ولا تكونوا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا السياق أيها الإخوة فيه توجيهات عظيمة من الله تبارك وتعالى لنا معشر طلاب العلم ولعموم المسلمين. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام هو شدة التمسك بالشيء وشدة الأخذ به، ولهذا يقال فلان اعتصم بكذا، أي تمسك به تمسكا شديدا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله فسر بأنه القرآن، وفسر بأنه الدين، وفسر بأنه الجماعة، وفسر بأنه الإخلاص. فأمر الله عز وجل بالاعتصام بحبل الله ونهانا عن التفرق. أمرنا بالاعتصام بحبل الله ونهانا عن التفرق. وفي هذا السياق توجيه لأمرين. الأمر الأول هو لزوم الحق، يدل عليه قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. فالاعتصام بحبل الله تمسك بدين الله، ونهانا عن التفرق، نهانا عن التفرق. والتفرق هو الاختلاف في الدين والتنازع والتهاجر والتقاطع. وبهذه المناسبة فإني أشير إلى مسلك بعض المسلمين في هذين الأصلين، ممن سلف وممن هو موجود فينا إلى اليوم. فهناك من اعتصم بحبل الله وتمسك بدين الله، لكنه لا يبالي بالتوجيه الثاني وهو عدم التفرق. فقد يعتصم بحبل الله ويتمسك بالدين ولكنه يفرق الأمة، ولو كان الذي قاله حق وما هو عليه حق، لكنه لا يبالي هل هو في جماعة وفي اعتصام وتمسك بهذا الأصل وهو ترك التفرق مع الاعتصام بحبل الله أم لا. وطائفة أخرى دعوا إلى الاجتماع من غير اعتصام، يدعون إلى الاجتماع من غير اعتصام، وهذا حال بعض الطوائف والجماعات الذين همهم هو تجميع المسلمين، يعني همهم التجميع ولا يبالون على أي شيء جمعوا الناس، وإنما يجمعون الناس ويدعون إلى تجميعهم تحت شعارات وتحت مسميات، لا يبالون هل هم على السنة وعلى هذا الدين أم أن العبرة بكثرة الناس وبكثرة تجميعهم. فهذا مسلك بعض الجماعات الحزبية المعروفة الذين يدعون إلى جمع الناس وإلى تجميعهم دون أن يبالوا أن يكون هذا التجمع وهذا الاجتماع على السنة أم على بدعة. ونحن أمرنا بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا وهذا تأكيد أن هذا الاعتصام هو لجميع المسلمين ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا تذكير بنعمة الله عز وجل وأن الاجتماع هو بنعمة الله عز وجل. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الجاهلية ثم من الله عليكم بهذا الدين فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا الدليل على أن الأخوة الإيمانية والاجتماع على الدين أنه من نعمة الله، فأصبحتم بنعمته إخوانا، فهذا مما يدل على عظم الاجتماع على الدين وعلى الأخوة الإيمانية وأنها نعمة من الله عز وجل. ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن أعظم النعم أن هذه الأمة اعتصموا بحبل الله وهداهم الله إلى الدين ثم أصبحوا بنعمة الله إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا على الدين. ليست الأخوة هنا أخوة أنساب، وإنما أخوة دين واعتقاد. ثم يذكرهم بما كانوا عليه من خطر، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا دليل على ما كانوا عليه من الخطر وأنهم على شفا حفرة من النار، وأنهم لو ماتوا لدخلوا النار. فهذه نعمة متعلقة بنعمة إنقاذهم من النار بعد أن كانوا على شفا حفرة منه. والنعمة الأولى هي نعمة الأخوة الإيمانية. ثم يختم هذه الآية يقول كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يعني هذه من الآيات التي بينها الله عز وجل ووضحها لنا لعلكم تهتدون بما وجهتم إليه وبما أرشدكم الله عز وجل إليه. وقال المفسرون أن لعل في القرآن تدل على التحقيق، فمتى ما تمسك المسلمون بهذا التوجيه اهتدوا، وهذا دليل على أن الاهتداء لدين الله عز وجل أنه يكون ببذل هذه الأسباب، بالاعتصام بحبل الله وبترك التفرق. ثم بعد ذلك وجه إلى الدعوة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، الأمة قيل هي كل من دعا إلى الحق ولو كان رجلا، كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة. فمن دعا إلى الحق فهو أمة ولو كان رجل على رأس جبل، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقيل الأمة هي الطائفة، والصحيح أن كل من قام بالحق فهو أمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله ولتكن ليس المقصود هو التكوين القدري، وإنما المقصود هو أن يكون في الناس أمة، وهذا أمر شرعي، أي لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا ذكر أمرين، الأمر الأول الدعوة إلى الخير، وهذا يدخل فيه التدريس والتعليم وتوجيه الناس إلى كل خير مما يدخل في عمومه التدريس والتعليم والوعظ وإرشاد الناس إلى كل ما فيه خير. والأمر الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فجمع الله بين الدعوة إلى الخير، وهذا يشمل التدريس والتعليم والنصح والوعظ، ثم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف كما قال العلماء هو ما عرفه المؤمنون من دينه، والمقصود بالمؤمنين هم العلماء، ليس بما تعارف عليه الناس في مجتمعاته، فإن بعض الناس لا يفرق بين أعراف الناس وبين المعروف الذي تعارف عليه المؤمنون وعرفوا أنه من دين الله. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنكر ما أنكره المؤمنون من دينه. وهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يرجع إلى أهواء، وإنما يرجع إلى أصل متبع، وهو دعوة إلى المعروف وتوجيه إلى المعروف ونهي عن المنكر ما أنكره المؤمنون من دينه. ولهذا ذكر العلماء في ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا يجوز لرجل أن يدعو إلى أمر حتى يعلم أنه من المعروف، ولا ينهى عن شيء حتى يعلم أنه من المنكر لا ما أنكره بطبعه. فالناس جبلوا على إنكار ما لم يألفوه في حياتهم وفي معاملاتهم وفي سائر أمورهم. ليس الأمر مرجعه إلى ما يعرفه الإنسان وينكره، لأن الإنسان يستغرب كل ما لم يكن معروفا في بلده ومجتمعه من لباس وهيئة وعادات وتقاليد. ليس الأمر مبناه على هذا، وإنما مبناه على المعروف من الدين والمنكر من الدين، والمرجع في هذا العلماء الذين عرفوا دين الله فتعارف وعرفوا أن هذا من الدين وهذا منكر في الدين. ثم ختم هذه الآية بقوله وأولئك هم المفلحون. هذه الطائفة هي التي وصفها الله عز وجل بالفلاح والفوز والنجاة من عذاب الله عز وجل. وهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من الإيمان، لأن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر السياق من سورة المؤمنون. وهنا قال وأولئك هم المفلحون. فالمفلحون الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة المؤمنون هم المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. وهنا يخبر أن هؤلاء الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال وأولئك هم المفلحون، فدل على أن هذا من الإيمان، وأن هذا مما يفوز به الداعية، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بدعوته إلى الله وبأمره بالمعروف وبنهيه عن المنكر، لا أن يدعو إلى هوى النفس أو إلى قول فلان أو إلى نصرة فلان. يدعو لدين الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تقابل، يعني كونوا من هؤلاء ولتكن منكم أمة. هؤلاء الذين أرشد الله إلى طريقهم وأثنى عليهم بالفلاح، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. لاحظوا الله عز وجل أمر بالاعتصام بحبل الله ونهى عن التفرق، ثم أمر بأن تكون أمة وطائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عنه، ثم يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هذا فيه توجيه إلى أن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يصحبه اختلاف في العلم، اختلاف في الاجتهاد، واختلاف في وجهات النظر. فلا ينبغي أن يكون اختلافنا في العلم يكون سببا لتفرقه. دعوة إلى الله من غير تفرق ومن غير اختلاف. وهذا ما يلاحظ على كثير من الدعاء الذين نقص علمهم، نعم يدعون إلى الخير ويوجهون له، ولكن ما أن يختلف مع أحد إخوانه في شيء حتى يفارقه ويبني على هذا ولاء وبراء وتهاجر وتقاطع ويجعل ما هو عليه هو ميزان الولاء والبراء. من وافقني على ما أنا عليه هذا لسان حالي فأوالي، ومن خالفني فاركته وعاديته. بل الآن قد يدعى الغير إلى مفارقة من خالف، ليس خالف الحق، ليس من المخالفين للحق، ولكن لأنه خالفني. هذا لا يجوز. نحن يا إخوة طلاب علم ننتسب لمنهج السلف، ولا يجوز لنا أن نبني ولاء وبراء على أقوالنا. كلنا يصيب ويخطئ. والله لو أن رجلا ألف كتابا واستدل له بما جاء في كتاب الله وبما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أنه أصاب ولم يخطئ، لا يجوز أن يعقد ولاء وبراء على هذا الكتاب، لأنه قد يخطئ. ولكن الإنسان لا يعرف خطأ، وإنما دائما الولاء والبراء على الكتاب والسنة. ثم إذا وجد الاختلاف لا بد من النظر إلى نوع هذا الاختلاف. فهناك اختلاف يقع بين أهل العلم، وقع الاختلاف بين الصحابة، اختلفوا في مسائل، بل وجد بينهم قتال، كل ينصر دين الله بحسب ما يرى أنه الحق. ومع هذا، هذا الاختلاف الذي وقع بينهم بالاجتهاد والقتال لم يورثهم أن يبدع بعضهم بعضا أو أن يطعن بعضهم في بعض. بل علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الذي خالفه إخوانه من أهل الجمل ومن أهل صفين لم يبدعهم ولم يكفرهم، وإنما قال إخواننا زعمنا أنهم بغوا علينا وزعموا أننا بغينا عليه، لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. انظروا إلى هذا الإنصاف، مع أنه الخليفة الراشد. لو كان مقام أحدنا اليوم مقام علي لقال أنا الخليفة الراشد وأنا المبشر بالجنة وأنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خالفني فهو مخالف للسنة، وله أن يحتج بحديث العرباض بن ساري عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. لكنه أنصف رضي الله عنه، ولهذا شهدت الأمة لعلي رضي الله عنه بالإنصاف في مواطن الاختلاف، وكذلك أصحابه رضي الله إخوانه رضي الله عنه. لا يعرف أن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم تكلموا في علي مع أنهم يخالفونه في الرأي، أو أن معاوية طعن في علي أو أن علي طعن في معاوية، بل كان بعضهم يثني على بعض. وذكرت بعض الآثار عن السلف عن الصحابة رضي الله عنهم في كتاب الانتصار للصحب والآن في ثنائي الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. هناك اختلاف مرجعه الاجتهاد في المسائل، وهذا الاختلاف هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن أهل السنة والأئمة من الصحابة والسلف لا يؤثمون مجتهدا في العلم، قال وإنما يؤثم بالاجتهاد في العلم أهل البدع، أما أهل السنة لا يؤثمون مجتهدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، والذين أمرهم دائر بين الأجر والأجرين لا يجوز أن نؤثم بعضهم فضلا أن نبني ولاء وبراء وأن نقاطع ونهاجر بعض إخواننا. مجتهدون في العلم، اجتهد الصحابة واختلفوا، واجتهد الأئمة من بعدهم، وعلى رأس هؤلاء الأئمة الأربعة، ولم يبدع بعضهم بعضا، وإنما حصل من بعض المتعصبين لهم، من بعض المتأخرين من غنى في الانتصار لمذهبه، وأما الأئمة وأصحابهم من كان على طريقهم وأئمة الهدى إلى اليوم لا يبدعون مذهبا من مذاهب أهل السنة كمذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، بل يقولون هذه مذاهب أهل السنة، وكلنا نعلم بلا خلاف بيننا أنه وجد اختلاف عظيم في مسائل فرعية بين الأئمة الأربعة، لماذا لم يبدع بعضهم بعضا ويهاجر بعضهم بعضا ويقاطع بعضهم بعضا؟ لأنهم فقهوا هذه المسائل وعرفوها، فلا يجوز لنا أن نتفرق لمجرد الاختلاف في الاجتهاد في مسائل. ومعلوم أن الاجتهاد في المسائل يرجع إلى نوعين: اجتهاد في تحرير المسائل نفسها كالاجتهاد في معرفة الحلال والحرام والسنة والبدعة، فقد يرى بعض العلماء أن هذا عمل مشروع وبعضهم يرى أنه غير مشروع، اختلفوا في كثير من الأفعال في الصلاة، منهم من يقول بأنها سنة كجلسة الاستراحة وبعض السنن وبعض الأفعال، ومنهم من يقول أنها ليست من الصلاة، اختلاف العلماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله في القبض بعد الرفع من الركوع، الشيخ الألباني يقول هذا ليس من الدين، هذه بدعة، الشيخ عبد العزيز بن باز يقول هذه سنة، لكن هل تهاجر هذان الإمامان وبدع بعضهما بعضا؟ لم يحصل هذا منه مع وجود الاختلاف في وجهة النظر، هذا يرى هذه سنة من الصلاة، هذا يقول هذه بدعة ليست من الصلاة، لكن هذا الاختلاف لم يورثهم التهاجر والتقاطع، فهذا نوع من الخلاف. والنوع الثاني وهو أوسع منه وأشد في الاختلاف منه، وهو تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، فإن الاختلاف في هذا الأمر أكثر وأعظم من الاختلاف في النوع الأول، لأن النوع الأول اختلاف في مسائل الحلال والحرام، هذه مسائل منضبطة، أما تنزيل الأحكام على المعينين كأن ينزل الحكم على هذا الرجل فيقال هذا كافر أو إنه متأول ليس بكافر، اختلف العلماء في كثير من المعينين في تكفيره، لا يشكون أحيانا في أن ما قام بفلان أنه كفر مثلا، ولكن يختلفون هل قامت عليه الحجة أم لا، وهذا الخلاف مشهور عند الأئمة. كذلك الاختلاف في التبديع، كذلك الاختلاف في الجرح والتعديل، كذلك اختلاف القضاء قديما وحديثا في تنزيل الأحكام على المعينين، فهذا القاضي يرى براءة هذا الرجل الذي ينظر في الدعوة التي رفعت عليه ويحكم ببراءته، وأنه ليس للمدعي عليه حق، وهذا يرى أنه يجب أن يعزر. ثم يختلفون في نوع التعزير والحكم، وما زال العلماء يختلفون في هذه المسألة. وقديما ذكرنا في كثير من الدروس، ذكرت إن كوننا نختلف مثلا في معاملة فلان المبتدع الذي لا نشك في بدعته، لكن بعضنا يقول ندعوه إلى السنة ونتألفه لعل الله أن يهديه، والآخر يقول لا، لربما لو هجرناه لكان أنفع في رجوعه. هذا اختلاف لا يبنى عليه ولاء وبراء، لأن كلنا متفقون أن هذا الرجل قامت به بدعة وأن هذا الرجل ينبغي أن ينكر عليه، لكن نختلف في طريقة العلاج. إذا كان هذا في معاملة بعض أهل البدع، فكيف بمعاملة إخواني؟ أنا اختلفت مع أحد إخواني من أهل السنة وأرى أنه مخطئ، وكتبت كتابا في الرد عليه، وهو كتب كتابا في الرد عليه. أنا أذكر مثالا، ولا ينبغي أن يفهم من كلامي أن ننزل كلامي على فلان، أقول أذكر مثالا، وحتى نخرج من هذا، زيد من الناس ألف كتابا في الرد على عمرو، كلاهما من أهل السنة، وقام عمر فرد على زيد، كلاهما من أهل السنة. لا يجوز لأحدهما أن يعلن البراء من فلان وأنه دين، فمن لم يتبرى ممن ردت عليه فهو مخالف للسنة، ومن تولاني فيما كتبت فهو من أهل السنة. لا، بل أنا كتبت بما أدين الله به، أن هذا هو الحق، ولكني لا أدعو إلى مهاجرة ذلك الرجل إذا كنت أعتقد أنه من أهل السنة. ولو سئلت عن قوله في هذه المسألة لقلت هو مخطئ وقد بينت خطأه ورددت عليه في كتابي، لكني لا أرى أنه لا يؤخذ عنه العلم ما دام أنه من أهل السنة، وإنما أرى أن يحذر من خطئه ويحفظ مقامه. هذا الذي عليه أهل الإنصاف والعلم من أهل السنة. أما البغي والظلم كأن يبني الرجل الولاء والبراء، كل من وافقني فهو من أهل السنة وكل من خالفني فهو من المخالفين للسنة، هذه هي الحزبية وهذه هي البدع التي حذر منها السلف. لا يجوز للإنسان أن يجعل قوله هو الدين الذي يعقد عليه الولاء والبراء، فيجب علينا أن نعلم ديننا وأن نعلم الحق. وأنا لا أشير إلى رجل ولا إلى منهج ولا إلى فلان أو غيره، ينبغي أن يعرف الكلام، أنا كلامي في التأصيل، ولو أردت أن أسمي رجلا أسميه، ولكن من عصور مضت بعد عصور السلف وهذا البغي موجود في الأمة، فبعض الناس إذا تكلم جعل كلامه هو الحق ومن خالفه فهو المبطل. فنحن نفرق مثلا بين من نرد عليه من أهل البدع ونحذر من المبتدع لأنه ابتدع في دين الله بإجماع أهل السنة، وبين من خالفناه نحن معشر أهل السنة، أو خالفته أنا وغيري من العلماء لا يرى أنه مخالف. لهذا سبق ذكرت في محاضرة قديمة في مفهوم الخلاف وحقيقته، فرق بين أن أقول خالفني فلان وأن أقول فلان من المخالفين. فلان من المخالفين لا يجوز أن أطلقه على من خالفني، بل إذا قلنا من المخالفين، من المخالفين للدين ليس من المخالفين لي. وأما إذا قلت خالفني فلان، نعم ما زال الناس يختلفون، ولكن لا يبنى على هذا ولا أبرى. أنا أنصح إخوان، وهذه نصيحة تكلمت بها كثيرا، قررتها في كتبي، ورأينا والله حسن العاقبة لمن أخذ بها. اجعلوا الولاء والبراء على دين الله، والنفوس ضعيفة، كلنا بشر، قد يعز على الإنسان أن يخالف، وقد يجد في نفسه شيئا، ولكن اقهر هذه النفس وألزمها السنة، وتصور وقرر في نفسك أنك عبد لله. نحن لا ننازع الله في ألوهيته، الولاء والبراء على دين الله، والطاعة لله، والإنكار على من خالف أمر الله، والعقوبات تتنزل على من خالف أمر الله لا على من خالفه. يجب علينا إذا أردنا الاتباع أن نعتصم بهذه الأمور. الدين والسنة ليست هي ملك لأحد، ولا يستطيع أحد أن يدخلك في السنة أو أن يخرجك منها، أنت الذي تدخل نفسك في السنة وتخرج منها. فلا نخادع أنفسنا بانتسابنا لمنهج السلف. من قديم انتسب الناس للسنة ولم يعملوا بها. العبرة ليست بالانتساب، بل أعظم شاهد انتساب المنافقين للإسلام، فما نفعهم الانتساب الظاهر وهم يخالفونه في الباطن. ولا نقول أن خلاف المخالفين من بعض المعتدين في الخلاف كحال المنافقين، لكن هناك تدرج. فكما أن المنافق ينتسب للإسلام ولا يحققه، هناك من ينتسب للسلفية ولا يحققها، وهذه الأمور كلها بينة. كلامنا مبنه على كلام الله عز وجل بأن نعتصم بحبل الله ولا نتفرق، ندعو إلى الخير، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر على الضوابط الشرعية. فمن وافقني من إخواني جزاه الله خير، ومن خالفني أبين له الحق، ولكن لا أتخذه غرضا لي في هذه الحياة، أتابعه وأحذر منه ومن كتبه ومن دروسه، بل هذا صنيعنا في أهل البدع الذين يفتنون الناس في دينه. مصاحب السنة إن خالفنا في مسألة فيوافقنا في مئات المسائل، لأنه لا يمكن أن يكون صاحب سنة حتى يحقق التوحيد، وحتى يحقق السنة، وحتى يحقق الكثير من أصول أهل السنة، بل يكون على أصول أهل السنة. فبيننا وبين بعض من يخالفنا من أهل السنة مسائل عظيمة، فلا نتناسى ما اتفقنا عليه من الحق، وما اجتمعنا عليه من كتاب الله، ونهدم هذا بمجرد مخالفة خالفنا فيها أو اختلفنا فيها في مسألة من المسائل. هذا ما أحببت أن أنبه عليه، وأستميحكم عذرا في الإطالة، فما بقي من الوقت لأخينا الفاضل الدكتور إسماعيل، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة بودي أن أكتفي بما قرره وذكره فضيلة شيخنا الشيخ إبراهيم الرحيلي، ولكن أخشى عدم موافقته، ولذلك أريد أن أعقب بكلمة يسيرة تؤيد ما سبق. كنت أريد أن أتكلم عن بعض آداب طلب العلم، ولكن هذا يطول ولا أريد أن أشتت المجلس. والتعقيب في الحقيقة في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه وصية عظيمة وسورة كريمة من كلام الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف أو بعض الصحابة إذا افترقا يوصي بعضهم بعض بهذه السورة، ولو تأملنا هذه السورة لوجدنا فيها خيرا كثيرا. وقد ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أو لفظ آخر قريب من هذا المعنى. والمقصود أن فيها من الإرشاد العام والتوجيه إلى المسلك الرشيد ما يكفي العاقل اللبيب. وهي هذه السورة فيها إشارة وتوجيه وتأكيد لما ذكره شيخنا حفظه الله. والله عز وجل أقسم بالعصر، وهو محل العمل، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهو الزمن والدهر. والكلام في هذا معروف، ولكن الله عز وجل أقسم لتنبيه السامع على عظمة المقسم به وعلى أهمية ما أقسم عليه. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أراد أن ينجو من الخسارة، وهي خسارة عظيمة، خسارة النفس وخسارة العمر والأهل والمال، من أراد أن ينجو من الخسارة فعليه أن يتصف بهذه الصفات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والتواصي بالحق أي أن تعرف الحق وأن تخلص بالتمسك به، وأن يكون همك معرفة الحق والانتصار له والدعوة إليه والعمل به. لا يكون الهم هو التعصب لفلان أو فلان، أو تأييد الجهة الفلانية، أو تأييد الشخص الفلاني، فإن هذا يخالف هذه الوصية العظيمة. يجب عليك أن تحقق الإيمان، وأن تسعى إلى العمل الصالح بجميع أنواعه، من طلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وغير ذلك من أنواع الأعمال الصالحة. وكذلك أن تتواصى بالحق، أن تنصح إخوانك بملازمة الحق بعد أن نصحت نفسك وأرشدتها وسلكت الطريق المستقيم. ثم أيضا توصي نفسك وإخوانك بالصبر على سلوك هذا المنهج، لا يفت في عضدك مخالفة مخالف، ولا إرجاف مرجف، ولا تهكم متهكم، ولا أي أمر من الأمور الأخرى. فالمؤمن يوطن نفسه على أن يسلك الحق ويصبر على أذى الخلق، ولا بد لمن سلك الحق أن يتعرض للأذى. ومن سار على درب الأنبياء سيجد مثل ما وجدوا من مخالفة الناس ومخالفة أهوائهم والأذى. المقصود أن هذه السورة العظيمة فيها من الإرشاد والبيان والدلالة على ما ذكره شيخنا مستنبطا من الآيات من سورة آل عمران. والقرآن يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، ومن تأمل في كتاب الله حصل له من ذلك الخير والهدى والبركة العظيمة. هذا ما أحببت أن أعقب به نزولا عند رغبة شيخنا، وإلا فكان حقيقة يكفي ما أورده الشيخ وذكره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى أن تقام الصلاة نورد ما تيسر مما أردنا الكلام فيه بما يتعلق بفضل العلم وآداب طالب العلم، وهذا الكلام للتذكير فقط، وإلا فأعتقد أن إخواني الكرام على دراية بهذه المسائل ومعرفة لها، ولكن العلم لابد أن يذاكر ويدارس حتى لا ينسى، وحتى يبقى حاضرا في القلب وفي العمل أيضا. والعلم شأنه عظيم ومنزلته كبيرة جدا، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى استشهد بأهل العلم على أعظم قضية وأعظم أمر، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه المستحق للألوهية وحده، وجعل شهادة أهل العلم مضمومة إلى شهادة الملائكة، إلى شهادة الرب سبحانه وتعالى. قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي الآية أن أهل العلم حقا هم أهل القيام بهذه الشهادة، فمن لم يؤدي به العلم إلى معرفة ذلك والشهادة به فلا فائدة من علمه، وكأنه ما حصل شيئا. فهذه الآية كما أنها دلت على مقام أهل العلم، دلت على أن أهل العلم حقا هم أهل العلم باستحقاق الله تعالى للعبادة، وأهل الدعوة إلى ذلك والشهادة به، والشهادة به. وهذا يبين لنا أهمية العناية بدراسة التوحيد ودراسة العقيدة الصحيحة، لأن من فاته ذلك فاته الخير كله. والكلام في فضل العلم كثير جدا، ولكن نكتفي بهذه الإشارة. أما آداب طلب العلم أو طالب العلم، فيمكن أن نقول إن أدب الطالب إلى ثلاثة أقسام: أدب الطالب في نفسه، وأدب الطالب مع شيخه، وأدب الطالب في الطلب، وأدب الطالب في طلبه للعلم. والحرص على الآداب من الأمور المهمة جدا، لأن التمسك بالآداب سبب في تحصيل الخير وكثرة الخير والوصول إلى الكمال بإذن الله عز وجل على قدر الطاقة. وأما الذي يفوت الأدب فإنه يفوته خير كثير في التعامل مع الوالدين، مع نفسه، مع زملائه، مع إخوانه. والأدب والأخلاق في الإسلام لها منزلة عظيمة. ومن آداب الطالب مع نفسه أولا أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، وأن يطهر نفسه من الأخلاق السيئة، يتفقد قلبه ويخرج ما فيه من الأخلاق السيئة: الحسد، الغش، الحقد، الكبر، حب الظهور، حب العلو في الأرض، أن يشار إليه، أن يرى مكانه، هذه أمراض قلبية يجب على طالب العلم أن يخرجها من قلبه. وأعظم ما يعينه على ذلك أن يعرف الله بأسماء وصفاته، وأن يخلص لله في أعماله، وأن يعرف حقارة نفسه، وأنه لولا فضل الله عز وجل عليه لما كان شيئا ولما حصل على شيء، فيعرف فقره وغنى الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في الوصول إلى رضا الله عز وجل ويخلص في عمله. وتصحيح النية في الطلب من الأمور المهمة. والإمام أحمد يقول أن العلم لا يعدله شيء إذا صحت فيه النية، وتصحيح النية في طلب العلم تكون بأن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الناس، وأن يستعين بالعلم على العمل، وأن يستعين بالعلم على العمل. ومن آداب الطالب مع نفسه الحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى، والمبادرة إلى الطلب، وعدم التسويف والكسل، عدم التسويف والكسل، وأن يقطع العلائق التي تشغله عن طلب العلم، ويتجرد للطلب، ويحرص على بذل الأوقات في طلب العلم. حتى أن بعض العلماء أو بعض المشايخ نصح بعض الطلبة، قال له إذا أردت أن تطلب العلم فاصبغ ثوبك، يعني بلون داكن، حتى لا يشغلك كثرة الغسيل. وهذا يعني من شدة حرصهم على الالتفات للعلم وعدم التشاغل بغيره. بينما نجد الآن ربما من سوء الأدب في الطلب أن يتشاغل في الدرس بالجوال وبتتبع الرسائل، يتشاغل وهو في حلقة العلم أو في درس العلم، فأين الطلب إذن؟ وأين الحرص على العلم؟ أيضا القناعة بما تيسر، لأنه إذا طلب الرزق والتكسب وكثرة المال لم يمكنها أن يطلب العلم. فأيضا من آداب الطالب أن يقنع بما يتيسر حتى يحصل العلم. ومن آدابه أيضا أن يقسم أوقاته، ولا يترك يومه ونهاره وليله هكذا من غير نظام وترتيب، بل يقسم أوقاته، هذا الوقت للذكر، وهذا الوقت لحفظ القرآن، وهذا الوقت لحفظ المتون، وهذا الوقت لمراجعة المحفوظات، وهذا وقت الدرس الفلاني، وهذا وقت الدرس الفلاني. ويكون بخيلا بوقته على الناس أشد من بخل البخلاء بمالهم، وأشد من بخل الجشعين بطعامهم، فيكون وقته عليه غالي الثمن لا يفرط في شيء منه. مع التلطف بالناس ليس معناه أن يسيء الأدب ويسيء الكلام ويعني في تصرفه مع الناس، لكن مع الأدب وحسن التصرف، لكنه يكون شديد الحرص على أوقاته. ويذكر أيضا في آداب الطالب في نفسه أنه يستعمل الغذاء المناسب، فيتخذ لا يستعمل الأطعمة التي تسبب الكسل والخمول، ويكثر من أكل الطعام الذي يسبب يقوي الذهن والحفظ والذاكرة ويعطيه النشاط. ويذكر في هذا مضغ اللبان وأكل الزبيب والعسل، فإن هذا مما يعين على قوة الذهن والحفظ. ويحرص على أنه لا يكثر من النوم، يقلل النوم بحيث لا يضر نفسه، لكن النفس متى ما أعطيت رغبتها للشبع من شيء فسد طبعها، فمن أراد أن يشبع نفسه من الطعام أهلكه، ومن أراد أن يشبع نفسه من النوم أهلكه، وهكذا إذا اتبعت شهوات النفس أهلكتك وأخذت وقتك وأفسدت عليك الوصول إلى مقاصدك النبيلة والعظيمة وبلوغ معالي الأمور. أيضا من أداب الطالب مع نفسه الحذر من كثرة معاشرة الناس، لا يكثر الخلطة، لأن كثرة الخلطة تضيع الوقت وربما تفسد الطبع وربما تسبب أيضا الحساسية والمشاكل، فيقلل من الخلطة لأنه متفرغ لطلب العلم. وليس معنى هذا أن لا يرد السلام ولا يتكلم مع الناس ويفعل كما يفعل المتكبر والمغرور، لا، لكنه مع الأدب ومع التواضع يحاول أن يقلل من المخالطة. وأيضا من آداب الطلب أن يتخذ لنفسه معه صاحبا في الطلب، والصاحب في الطلب له شروط وكلام كثير، لكن من أهم ذلك أن يكون الصاحب موافق له في الهمة أو فوقه في الهمة، وأن يكون فيه موافقة لا يكثر المخالفة حتى في الأمور العادية، لأن كثرة المخالفة تفسد القلب وتورث الضغينة وتشوش الذهن. فهذا أيضا اتخاذ الصاحب مهم، لأنه يعينك وينشطك، إذا صار عندك كسل نشطك، إذا أصابك شيء ساعدك. فإذا اتخذ لك صاحب واختر هذا الصاحب بدقة. ومن آداب الطالب أيضا أنه يكون عنده رحابة صدر، يكون عنده رحابة صدر في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف التي اختلف فيها أهل العلم ومع المخالفين، وهذا ستدرسونه بتفصيل مع فضيلة شيخنا الشيخ إبراهيم. ولكن باختصار نقول أن الخلاف منه ما هو سائغ واجتهادي ومنه ما هو غير سائغ، فإذا كان الخلاف سائغ فليس هناك داعي للشحناء والبغضاء والتفرق وأن يكون في النفس شيء، فإذا كان غير سائغ فإما أن يكون المخالف مخطئ معذور فيجب أن تتعامل عليه بهذا المقتضى، أن تعذره وأن تسعى إلى نصيحته بالتي هي أحسن والرفق واللين. وإما أن يكون مخطئ معاند، وإما أن يكون مخطئ معاند فعند ذلك أيضا لابد تراعى المصالح الشرعية في التعامل معه بالهجر أو التأليف، وأيضا يرجع إلى نوع الخطأ كما سيكون مفسر إن شاء الله في دروس شيخنا الشيخ إبراهيم رضا الله. كذلك هذا آداب الطالب مع نفسه. وأما آداب الطالب مع شيخه فكثيرة جدا، وأنا أورد الكلام باختصار، وإذا جاء وقت الإقامة فأخبروني حتى ما نأخذ الوقت. فمن ذلك أنه لابد أن يتخير الطالب شيوخه ولا يأخذ العلم عن كل أحد، وكما جاء عن ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلابد أن يختار من شيوخ أهل السنة وأهل الدين والورع والتقوى والخلق. ولو لم يكن الشيخ مشهورا، فقد يكون الشيخ غير مشهور، الشهرة ليست يعني صفة مطلوبة، الشهرة تدل كثيرا ما تدل على الخير، لكن قد يكون هناك غير المشهورين ويحصل لك بهم انتفاع وهم من أهل العلم والفضل والديانة والإتقان والضبط. فإذا يجب مراعاة أو يجب اختيار الشيخ كما ذكرنا، والحذر من الأخذ عن أهل البدع والانحراف في الدين والانحراف في الدين. وكلما كان الشيخ أعلى منزلة وأعلى خلقا وتقوى فملازمته أفضل، لأن صفات الشيخ ستنطبع في طلابه وفي تلاميذه. ولذلك احرص على أن تتلقى عن أهل الدين والورع والتقوى والخلق الحسن، فإن هذا أدعى إلى انتفاعك. أيضا أن يكون الطالب مع شيخه في غاية الاحترام والتوقير والتبجيل والمطاوعة والتواضع لما له من الفضل العام على الناس، لأنه يحمل العلم وينشر العلم ويذكر الناس ويرفع عنهم الجهل ولما له من الفضل الخاص على الطالب لأنه رعاه وعلمه وكان سبب هدايته وانتفاعه ومعرفته الحق ومعرفته السنة إلى غير ذلك. فللشيخ على تلميذه فضل، مقابل هذا الفضل هناك حقوق، وكذلك له على الناس فضل، فمقابل هذا أيضا الفضل العام هناك حقوق يجب أن تراعى. ومعرفة فضل أهل العلم من آداب السلف، والأخبار في ذلك والقصص كثيرة مشهورة في تاريخ السلف الصالح، ومن ذلك قصة زيد بن ثابت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فكان يمشيان ثم أراد زيد بن ثابت أن يرتحل ويركب، فأخذ ابن عباس بركابه، يعني المكان الذي توضع به القدم، يمسكه لزيد بن ثابت حتى يضع قدمه. فقال: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ ويعني ما أراد أن يفعل ذلك ابن عباس وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معه، فخجل فقال: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. فقال: أرني يدك. فأراه يده فأخذها فقبلها فقال: ما هذا؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل مع أهل بيت نبينا. وهكذا يعني يكون أدب بين أهل العلم وبين ومعرفة قدر أهل العلم. ومما يذكر في ذلك أيضا قول الإمام أحمد لخلف الأحمر وهو من شيوخه، قال: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وكلام السلف في هذا كثير يرجع له في مضاننا. أيضا من الأدب أن يعرف حق الشيخ وأن يكون عونا له في أموره ويصبر على جفائه إذا كان حصل منه جفاء أو سوء خلق أو تصرف غير مناسب، فيجب عليه أن يصبر وأن يتحمل الشيخ. بل كان بعض الطلاب العلم يقوم بخدمة الشيخ وقضاء حوائجه حتى كأنه خادم له. ومن ذلك الإمام العظيم من كبار أئمة الحنابلة أبو بكر بن عبد العزيز، ويعرف بغلام الخلال، بغلام الخلال، والخلال هو من أئمة الحنابلة ومن تلاميذ تلاميذ أحمد، وهو الجامع لمذهب أحمد كما ذكر ذلك أهل العلم. وكان هذا من تلاميذه، ولكنه كان من كثرة ما يرافقه ويخدمه ويقوم على حوائجه ظن الناس أنه غلام له، يعني عبد وخادم، فسمي غلام الخلال، وهو ليس خادم ولا عبد، ولكنه طالب، لكنه أوتي برا بشيخه، ثم الله عز وجل يعني جعله من كبار أئمة الحنابلة ويعني من أصحاب الوجوه فيهم، ويعرف بغلام الخلال. فإذا هذا من يعني معرفة أو بعض ما يجب أن يكون يعني من آداب الطالب مع شيخه، إضافة إلى مراعاته في خلوته وفي جلوته وحسن الأدب معه في مجلسه، لا يتكلم قبله ولا يطيل المكث بين يديه أو في زيارته ولا يمله، إلى غير ذلك من الآداب التي يذكرها أهل العلم في يعني أدب الطالب مع شيخه. ومن الأمور التي ينبغي التنبه لها عدم التعصب للشيخ، وعدم الغلو فيه، وعدم المبالغة في مقامه ومنزلته. وهذا يعني ليس مقامه أن يذكر في الأدب مع الشيخ، لكن بكثرة الخلل في هذا الأمر في هذه الأيام ينبغي التنبيه على ذلك، لأن هذا قسيم أو مقابل للأدب مع الشيخ. لكن من الآداب على كل حال عدم الغلو في الشيخ وعدم مجاوزة الحد فيه. ونحن نرى الآن أن كل من أحب رجلا قال العلامة فلان، مجرد أنه يحب هذا الشيخ وأنه يوافقه في بعض ما يهوى يسميه العلامة. وهذا في الحقيقة يعني المبالغة والغلو في الإطراء والمدح وتنزيل الألقاب، هذا فيه غش للناس وفيه إذهاب لتلك المناصب والمنازل العلية، إذهاب لحقيقتها ورونقها وأن تعطى لغير أصحابها. فإذا صار عموم المشايخ هم العلامة فلان والعلامة فلان، فماذا أبقينا لعلمائنا الكبار؟ إيش نصف علماء الكبار؟ إيش نقول إذا كان كل ما أحببنا الشيخ قلنا العلامة؟ فماذا إذن إذا جئنا إلى علمائنا الكبار؟ إيش نقول؟ ما بقي إلا شيخ الإسلام. فيجب التنبه لهذا والإنصاف والاعتدال، وهذا من الحكمة، من الحكمة الاعتدال والإنصاف، من الحكمة التي ما جعلت في شيء إلا زانته وما نزعت من شيء إلا شانته. طيب، بقي آداب الطالب في طلبه للعلم، يعني أذكرها باختصار شديد من باب إتمام الفائدة. من آداب الطالب في طلبه للعلم، يعني في الطلب نفسه هناك آداب. الأول أن يبدأ بكتاب الله، بمعنى أنه يورثه العناية حفظا وتفسيرا بقدر ما يتيسر ولا يهمل ذلك. أيضا أن يشتغل على أهل العلم ويحذر من الاعتماد على نفسه وعلى الكتب، ويحرص على الاشتغال على الأعلم ولا يلتفت إلى من هم دونه في العلم إلا عند عدم التيسر لذلك. وكذلك أن يحذر أن يشتغل في المطولات قبل أن يتقن الأصول والمتون، لابد أنه يبدأ بالمتون ويتقنها فهما وضبطا، لأنه إذا ما أتقن المتون صار يبني على غير أساس. فإذا قرأ في المطولات وصار يبحث في المسائل في المطولات ويقرأ في المطولات يبني على غير أساس، فلا يستقر له بنيان، ولذلك لا يثمر. مثل الذي يضع بنيانه على الأرض من غير أساس، ما يثمر، ما يبقى، ما يعمر، يذهب طويلا، تأتيه الريح، يأتيه شيء يذهب به. وهكذا طالب العلم، فاحرص على التأصيل القوي وحفظ المتون وفهمها فهما صحيحا جيدا، فإن هذا هو الذي ينفعك. وبعد ذلك تأتي جرد المطولات والمطالعة والقراءة تكميل لهذا البناء، تكميل لهذا البناء. مثل الذي عنده بيت عظم وأساس قوي، يأتيه باب يضع في مكانه، يأتيه شباك يضع في مكانه، يأتيه فرش يضع في مكانه، لكن إذا ما عنده لا أساس ولا عظم، يأتيه الفرش يضع هنا، يأتيه الشباك يضع هنا، يأتيه، هل كون بيتا؟ ما كون شيء. يأتي المطر ويأتي الريح ويذهب بكل ما عنده. وهكذا يعني طالب العلم إذا بدأ بالأصول والمتون أثمر، وحصل لنفسه انتفاع وللناس أيضا انتفاع به. أيضا الحرص على معرفة القواعد والضوابط في كل فن تدرسه، تحرص على معرفة قواعده وضوابطه وأصوله وأصول مسائله. أيضا السؤال عما أشكل، من الأمور المهمة السؤال عما أشكل. إذا أشكل عليك شيء تسأل في أثناء المحاضرة، أشكل عليك شيء، إذا فتح باب السؤال اسأل، وأنت تقرأ أشكل شيء اسأل. فبالسؤال ينال الإنسان العلم. قد قيل ابن عباس كيف أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وبقلب أقول. والذي يترك السؤال أحد أمرين، إما زهد في العلم لا يهمه، حصل العلم ولا ما حصل، أو متكبر يخشى أن إذا سأل تحط منزلته، يقول هذا ما يعرف، شوف خفيت عليه المسألة، وذاك ما يسأل تكبرا أو خجلا. فبسبب هذا الخجل والضعف يذهب عن الخير ويفقد العلم. لا، اسأل، لا تخجل ولا تتكبر ولا تكن غير مبالي، بل اسأل عما أشكل عليك من العلم، وتقييد المسائل والفوائد. وهذا له أصول يعني، وفيه كلام كثير، ولكن من أهم ما يذكر في هذا أن تجعل لك نسخة. مثلا تأتي إلى أي فن من الفنون، مصطلح، الأصول، العقيدة، تجعل لك نسخة جيدة وتجعل تعليقاتك عليها، ولا تجعل مثلا عندك 5 نسخ من الورقات ولا من الأصول 3 ولا من كتاب التوحيد وكل تعليق في نسخة، فهذا يذهب عليك الفوائد. لا، اجعل لك نسخة تجعل فيها الفوائد واللطائف وما شابه ذلك، وكل ما وقفت على فائدة ترجع تضعها في هذا المكان، في مكانها من نسختك المعتمدة لهذا المتن أو لهذا الكتاب. فهذا مما يعني أيضا يجب أن يعتنى به، لأن لا تضيع عليك الفوائد، لا تضيع عليك الفوائد. هذا أهم أو بعض ما يعني ينبغي أن يذكر في آداب الطلب، مع دوام مراقبة الله سبحانه وتعالى والتحلي بمكارم الأخلاق والحرص على التقوى، فإن هذا مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، الحرص على التقوى والتحلي بمكارم الأخلاق والمسارع إلى الخيرات، وأن يكون قدوة للناس، لا يكون قدوة سيئة، بل يكون قدوة حسنة في جميع تصرفاته وعبادته وتعامله مع أهله، مع والديه، مع إخوانه، مع جيرانه، مع زملائه. في كل هذه الأمور يجب أن يكون قدوة. ومن يعني حرص على الخير وسأل الله التوفيق وأكثر الدعاء والتضرع إلى الله فهو حري بالتوفيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.